الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله: تسن ركعتان لو منفردا بين طلوع وزوالها أداء، تكبير سبع أول الأولى يسن، والخمس في ثانية من بعد أن كبر في إحرامه وقومته، وخطبتان بعدها كجمعته، كبر في الأولى منهما تسعا ولا، والسبع في ثانية أي أولى. وسن من قبل صلاة الفطر فطر، كذا الإمساك حتى النحر، وبكر الخروج للخطيب، والمشي والتزيين والتطيب، وكبروا ليلتي العيد إلى تحرم بها كذا لما تلا، الصلوات بعد صبح التاسع إلى انتهاء عصر يوم الرابع. هذا باب صلاة العيدين. بدأه رحمه الله تعالى ببيان حكم هذه الصلاة فقال: تسن، وهذا هو معتمد المذهب، وهناك قول ثان بأنها فرض كفاية. أما الدلالة على أنها سنة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج ذوات الخدور إليها ودوم عليها عليه الصلاة والسلام إلا في حجة الوداع، فإنه لم يصلي صلاة عيد الأضحى. الصوارف لهذا كله قوله صلى الله عليه وسلم: فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة. وقوله للرجل لما علمه الصلوات الخمس: هل علي غيرهن؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. فهي سنة، لكنها سنة مؤكدة، وقيل كما قلنا فرض كفاية. وعلى القول بأنها سنة لا يقاتل من امتنع، لو امتنع أهل بلدة عن الصلاة فإنهم لا يقاتلون، وعلى القول الآخر يقاتلون. ثم بيّن عدد ركعاتها بقوله: ركعتان، تسن ركعتان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين كما في حديث ابن عباس في الصحيح. ثم بيّن لمن تسن هذه الصلاة فقال: لو منفردا، يعني تسن لكل أحد صلاها جماعة أو صلاها منفردا، مقيما كان أو مسافرا، ذكرا كان أو أنثى، صغيرا كان أو كبيرا، فتسن لكل أحد. لكن السنة أن تؤدى جماعة، لأنه الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وكونها تسن لغير الجماعة قالوا لأنها من جملة النوافل، والنوافل مستحبة لكل أحد، فهذه كذلك تستحب لكل أحد ومنهم المسافر، وبهذا تفارق الجمعة. تفارق الجمعة، فإن الجمعة من شرط صحتها الجماعة، وهذه لا يشترط فيها ذلك تصح من المنفرد. فإن صلى منفردا أداها بهيئة الصلاة إلا الخطبة، وإن كانوا أكثر من ذلك سنة أن يخطب لهم أحدهم. ثم بين وقت هذه الصلاة فقال: بين طلوع وزوالها أداء، يعني حال كونها أداء. فوقتها بين طلوع الشمس وزوالها، وهذا هو وقت الأداء. النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي العيد إلا بعد أن ارتفعت الشمس، والشافعية يقولون بأن الوقت يبدأ بطلوع الشمس ولو لم ترتفع، فيجوز أن يصليها قبل الارتفاع، مع أنه سبق عندنا من قبل أن هذا الوقت من أوقات النهي، والكراهة عندهم للتحريم كما سبق. كذا قالوا: إلا الصلوات ذوات الأسباب، وهذه ذات سبب في الجملة، من حيث كونها صلاة مؤقتة بوقت، صلاة مؤقتة بوقت وتشرع فيها الجماعة. والقاعدة عندهم أن الصلوات التي تشرع لها الجماعة وهي مؤقتة لا تتداخل أوقاتها، لا تتداخل الأوقات، بل القاعدة مبنية على أن وقت الصلاة يمتد إلى أن يدخل وقت الصلاة الأخرى، وهذه صلاة مؤقتة بوقت وتشرع لها الجماعة. فكان جريا على هذه القاعدة أن وقتها يبدأ بعد خروج الجماعة الصلاة التي قبلها وينتهي قبل دخول الصلاة التي بعدها، والفجر الفجر ينتهي بطلوع الشمس، لقوله صلى الله عليه وسلم: من صلى من أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الفجر. فدل هذا على أن الفجر ينتهي بطلوع الشمس باتفاق، فإذا طلعت الشمس دخل وقت الصلاة التي تليها وهي صلاة العيد، ويستمر إلى الزوال، يستمر إلى الزوال. فيجوز أن تصلى إذن قبل ارتفاع الشمس، وإن كان الأفضل أن تصلى بعده بعد الطلوع، لكن صلاتها قبل طلوع الشمس هل يكره ولا يكره محل خلاف المتأخرين. ابن حجر يرجح الكراهة، والرملي يرجح عدم الكراهة، وقد سمعتم دليلهم في بيان هذا الوقت، لماذا قالوا بأن الوقت يبدأ بطلوع الشمس، وإلا فإن المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى بعد الارتفاع. ثم قال لنا أداء، أي هذا الوقت الذي بيناه هو وقت الأداء، هو وقت الأداء. أما وقت القضاء فلا ينحصر، فأفهمنا رحمه الله تعالى بهذا أن لها، أن هذه الصلاة تقضى، أن هذه الصلاة تقضى، لأنه بيّن وقت صلاتها أداء، ففهمنا من هذا أنها تقضى، وهو كذلك المذهب أنها تقضى كغيرها من النوافل، كغيرها من النوافل، فإن الشافعية يستحبون قضاء جميع النوافل، واستدلوا على ذلك بما ورد عن النبي عليه السلام من قضائه للنوافل، فقد قضى ركعتي الظهر لما فاتته، والحديث صحيح، وقضى صلى الله عليه وسلم ركعتي الصبح لما نام عن الصلاة حتى طلعت الشمس، فدل هذا على مشروعية قضاء النوافل، وهذه من جملة النوافل فيستحب قضاؤها. فبعد الزوال قضاء، إذا صليت بعد الزوال قضاء. عليكم السلام. إلا إذا غم عليهم الهلال، إذا غم عليهم الهلال فلم يروه وأتموا الشهر 30، أتموا الشهر 30 ثم شهد بعد غروب الشمس بأن الناس رأوا الهلال في الليلة الأولى، فيكون هذا اليوم الذي صاموه هو يوم العيد. كذا إذا حصل هذا، إذا لم يروا الهلال وشهد برؤيته متى؟ بعد غروب الشمس، فإنهم يصلونها من الغد في وقتها أداء، يصلونها من الغد في وقتها أداء، بخلاف ما إذا شهد خلال النهار، خلال النهار. فإذا شهد خلال النهار بأنهم رأوا في الليلة الأولى، إن كانت هذه الشهادة قبل الزوال ويمكن للناس أن يجتمعوا ويصلوها في هذا الوقت، صلوها في وقتها أداء، وإن لم يمكن لضيق الوقت، إن لم يمكن أن يجتمعوا، صلوها بعد ذلك قضاء، سواء صلوها في ذلك اليوم أو صلوها في اليوم التالي فهي قضاء. ومن لم يصليها في اليوم الأول، يعني فاتته، صلاها في الوقت أداء، فإن أخرها حتى زالت الشمس صلاها قضاء كغيره. ثم شرع في بيان كيفية هذه الصلاة، قال: تكبير سبع أول الأولى، أول الأولى يسن، يعني يسن أن يكبر في أول الركعة الأولى سبع تكبيرات، لحديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده عند أبي داود الترمذي، أنه صلى الله عليه وسلم كبر في الفطر سبعا في الأولى وخمسا في الثانية. تكبير سبع أول الأولى يسن، وهذه السبع كما قال في البيت الذي يليه: من بعد أن كبر في إحرامه، يعني زائدة عن تكبيرة الإحرام، فتكون ثمان بتكبيرة الإحرام. وهذه السبع سنة، سنة ليست بعضا ولا ركنا، يعني لو تركها عمدا فصلاته صحيحة. ومحلها كما ذكر بعد الإحرام، بعد الإحرام يعني وقبل الاستفتاح، قبل الاستفتاح بعد تكبيرة الإحرام يوالي التكبيرات السبع قبل أن يستفتح. فإذا نسيها وذكرها أثناء الاستفتاح أو أثناء الاستعاذة رجع إليها فكبر، لأنها سنة ولم يشرع في واجب، فله أن يرجع إليها. إن ذكرها بعد أن شرع في القراءة لم يعد إليها على المذهب، وإن كان في المسألة خلاف. في قول ثاني بأنه يكبر ما لم يركع، يعني يتدارك التكبير ما لم يركع، أما إذا ذكره في الركوع فإنه لا يرفع ليكبر. هذا على القول الثاني. معتمد المذهب أنه لا يتدارك هذا التكبير إلا إذا ذكره قبل الشروع في القراءة، أما إذا ذكره بعد الشروع في القراءة فقد فات محله. قال: والخمس في ثانية، أي ويكبر خمسا في ثانية في الركعة الثانية من بعد أن كبر في قومته، يعني تكبيرا زائدا على تكبيرة الانتقال، فيكبر خمس تكبيرات بعد أن ينتصب. أما تكبيرة الانتقال فمحلها أثناء الانتقال، أثناء الانتقال. يسن أن يرفع يديه، يسن أن يرفع يديه مع كل تكبيرة لما نقل عن السلف، ويسن مع هذا أن يذكر الله تعالى بين كل تكبيرتين لما روي عن ابن مسعود وغيره: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فإن ذكر بغير ذلك جاز. وهنا مسألة ينبه عليها الشراح، وهي مسألة الموالاة في رفع الأيدي، الموالاة في رفع اليدين في التكبيرات. يقولون لا بد أن يطمئن هو يرفع يديه ثم يرجعهما حيث كان، يعني اليمين على الشمال تحت الصدر فوق السرة، كذا رفع اليدين هذا الآن عمل في الصلاة كذا ولا لا؟ لكنه عمل مطلوب، عمل مسنون، عمل مسنون. لما كنا نتكلم لو تذكرون عن مبطلات الصلاة، العمل الكثير يبطل الصلاة، وقلنا العمل الكثير ضبطوه بأنه ثلاث حركات متوالية، كذا ثلاث حركات متوالية لغير الأعضاء الخفيفة، يعني لغير حكة الساعد بالإصبع ونحو ذلك، ثلاث حركات متوالية كثير. اختلفوا بعد ذلك هل الحركات المتوالية هذه تدخل فيها الحركات المطلوبة في الصلاة أم لا؟ فهمتوا؟ هل تعد منها الحركات المطلوبة في الصلاة أم لا؟ فلو رفع يديه في تكبيرة الإحرام في سائر الصلاة، خلونا من هذه الصلاة، لو رفع يديه في تكبيرة الإحرام فهذا عمل كذا؟ هذا عمل. وإن زالهما أيضا عمل. فلو حرك رأسه مع ذلك حركتين فإنه عمل عملا كثيرا، عمل عملا كثيرا بعد الرفع، بعد الرفع يعني بتكملة الثلاث الحركات بالرفع. فهل تعد هذه الحركة المطلوبة في الصلاة من جملة العمل أم لا تعد؟ محل خلاف بينهم. ابن حجر يعد هذا العمل من جملة الحركات، وعليه فلو فعل ذلك يكون قد عمل عملا كثيرا أبطل صلاته. والرملي وغيره يرون بأن هذه الحركات المطلوبة في الصلاة، المطلوبة في الصلاة لا تعد، وهو كذلك. لأنها ليس من العمل المبطل، ليس من العمل المبطل، عمل مطلوب، وإلا كانت الحركات المؤدة خيار الصلاة الحركات الكثيرة، فالقيام كثير والركوع كثير والنزول كثير، لو كان كذلك لكانت هذه أعمال كثيرة مبطلة للصلاة. فالذي يظهر أن قول من يقول بأن الأعمال التي تطلب في الصلاة غير معدودة هو الأقرب، ومن ثم فهذا الرفع الذي يكون في التكبيرات على هذا القول، ولا بين الرفع والخفض أو لم يوالي في الصلاة الصحيحة، لكن على قول ابن حجر بأن الحركات المطلوبة في الصلاة إذا والى بينها فإنها تعد عملا كثيرا، لو والى دون أن يسكن اليدين قدر الطمأنينة بحيث يفصل الرفع الأول عن الرفع الثاني فإنه يكون قد عمل عملا كثيرا مبطلا للصلاة، وعليه أن يستأنفها، عليه أن يستأنفها. لو تم بمن يخالفه في هذا العدد، هذا مذهب الشافعي وأصحابه، أنه يكبر في الأولى سبعا غير تكبيرة الإحرام، وفي الثانية خمسا غير تكبيرة القيام، والعلماء بعد ذلك مختلفون اختلافا واسعا في عدد التكبيرات. مالك رحمه الله تعالى وأحمد في إحدى الروايات عنه يقولون ست في الأولى وخمس في الثانية، وأبو حنيفة يقول ثلاث في الأولى وثلاث في الثانية، ومنهم من يقول خمس في الأولى وثلاث في الثانية، ومنهم من يقول ثلاث وثنتين، أقوال كثيرة حكاها النووي رحمه الله تعالى في شرح المهذب. لو تم بمن يخالفه في العدد وافقه ولا يخالفه، وافقه يعني اقتصر على ما كبر عليه الإمام، بل لو ترك الإمام بعض التكبيرات عمدا وكان يعتقد سنيتها، شافعي صلى بالناس إماما فكبر خمسا في الأولى وترك اثنتين، ترك اثنتين عمدا، صلاته باطلة ولا صحيحة؟ صحيحة. المأموم يوافقه في هذا العدد أيضا ولا يخالفه. قال وخطبتان بعدها كجمعته، أي ويخطب خطبتين بعدها، فأفادنا بهذا أنه يشرع أو يستحب أن يخطب بعد هذه الصلاة، يستحب أن يخطب لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، ولا حديث في الصحيحين وخارج الصحيحين أنه صلى فلما انصرف أقبل على الناس وهم على صفوفهم فوعظهم، فشرع أن يخطب بعد العيد خطبتين لقول ابن عمر كالجمعة، يعني صلى وخطب كالجمعة، والجمعة يخطب فيها كم خطبة؟ يخطب فيها خطبتين، وهذه ما دام قالوا كالجمعة دل ذلك على أنه يخطب خطبتين كالجمعة، ومحلها بعد الصلاة، هذا الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام واتفق عليه الأئمة. فإذا خطب قبل الصلاة لم تعد، يعني يستحب أن يستأنف خطبة ثانية بعد الصلاة، وكان أول من شرع الصلاة قبل الخطبة، قصدي أول من شرع الخطبة قبل الصلاة مروان في المدينة أيام الدولة الأموية، لأن الناس يعلمون بأن هذه الخطبة سنة والاستماع إليها سنة، فكانوا إذا صلوا انصرفوا، لأن الخطبة كانت كلها تدور حول السياسة وما يتعلق بالدولة، فإذا خطب الإمام انصرف أكثرهم، فأراد أن يلزمهم بأن يسمعوا الخطبة، فقدم الخطبة قبل الصلاة، كان يخطب قبل الصلاة، فقام إليه طارق بن شهاب قال الصلاة ثم الخطبة سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، قال قد ترك ما هنالك. قال أبو سعيد أما هذا فقد أدم عليه، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع بلسانه فإن لم يستطع بقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ثم عاد الأمر بعد ذلك إلى تقديم الخطبة، تقديم الصلاة على الخطبة، فباتفاق الأئمة أن الخطبة تكون بعد الصلاة كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. قال كجمعته، أي هذه الخطبة كهيئتها في خطبة الجمعة، لكن يقولون في الأركان والصفات لا في الشروط، في الأركان والصفات لا في الشروط، يعني يخطب خطبتين يقوم فيهما استحبابا لا وجوبا، استحبابا لا وجوبا، هذا مما تخالف فيه خطبة الجمعة. خطبة الجمعة قال ركنهما القيام، كذا ركنهما القيام، وسبق هناك أن الشافعية انفردوا من بين الناس في ركنية القيام الخطبة، كذا، وإلا فجمهور العلم يقولون تصح خطبة الجمعة من قعود. الشافعية هنا وافقوا الجمهور في عدم ركنية القيام في خطبة العيد، لأنه قد ورد ما أذكر الآن الصحة، لكنهم يستدلون به أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب على راحلته، فدل هذا على أنه لا يشترط فيها القيام. أما باقي الصفات والأركان فهي كالجمعة، فهي كالجمعة عملا بقول ابن عمر. أما الشروط فلا يشترط لها شروط صلاة الجمعة، فلا تشترط لها الطهارة، ولا يشترط لها ستر العورة، فلو خطب من غير طهارة صحت. ثم بين ما تختص به هذه الخطبة عن خطبة الجمعة، فقال كبر في الأولى منهما تسعا، كبر في الأولى منهما تسعا، يعني يستحب أن يكبر في الخطبة الأولى، أي في افتتاح الخطبة الأولى، وليست هذه التكبيرات من الخطبة، ليست من الخطبة، وإنما هي مقدمة لها. والدليل على ذلك ما رواه الترمذي، وإن اختلف العلماء في تصحيحه وتضعيفه، أنه السلام كبر تسعا في الخطبة الأولى وسبعا في الثانية، كبر في الأولى منهما تسعا وفي الثانية سبعا. قال ولا أي يوالي هذه التكبيرات، يوالي هذه التكبيرات نسقا، نسقا، ولا يفصل بينها بشيء. والسبع في ثانية أي أول، يعني أول الخطبة. ويفعل كما يفعل في الجمعة، يعني كما يصعد على المنبر في الجمعة يصعد على مكان عال هنا، وكما يسلم على القوم إذا استقبلهم في الجمعة يسلم عليهم هنا، وكما يستحب أن يجلس بعد أن يسلم على الناس في الجمعة حتى يؤذن المؤذن يستحب أن يجلس أيضا هنا حتى يتهيأ الناس للاستماع، وما يستحب هناك يستحب هنا، إلا أنه يستحب تكرير هذه الخطبة لمن فاتته، يستحب تكرير هذه الخطبة لمن فاتته، فإذا لم يسمع بعض الناس هذه الخطبة لا سيما النساء استحب للإمام أن يفردهم بخطبة، يعني أن يعيد لهم الخطبة، وهذا ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام لما أخبر بأن النساء لم يسمعن الموعظة فوعظهن وذكرهن كما في الحديث في الصحيح. قال وسنة من قبل صلاة الفطر فطر، سنة من قبل صلاة الفطر، الفطر لفعله صلى الله عليه وسلم، في الحديث عند أحمد وغيره أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي يوم الفطر حتى يطعم، ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي. فالسنة أن يفطر قبل أن يصلي صلاة العيد يوم الفطر، وأن يفطر بتمرات للحديث الذي ورد في هذا أيضا، وأن يكون وترا. والحكمة في هذا والله أعلم كما يقول شراح الحديث المسارعة إلى امتثال أمر الله تعالى، فإنه في اليوم الأول كان الأكل في هذا الوقت محرما، الأكل في هذا الوقت محرم، وفي اليوم الثاني الصيام محرم، الصيام محرم، فاستحب للمسلم المبادرة إلى امتثال أمر الله تعالى والدوران مع مراد الشارع، فاستحب له أن يفطر قبل أن يصلي. أما في الأضحى فالأمر بخلافه، قال كذا الإمساك، حتى كذا الإمساك عند هذه النسخة، قال عند النحري الذي يحفظه حتى النحري، والنسخة هذه اللي ضبطوها الجديدة إيش فيها؟ يوم النحر، ها؟ يوم النحر، يوم النحر، لا حتى شفت، ها؟ حتى النحر، حتى النحر، أيوة الأحسن، هذه لا شك أن هذا اللفظ أحسن، اللفظ الذي فيه فطر كذا الإمساك يوم النحر أفضل. أولا فهمنا دليل المسألة، دليل المسألة فعله صلى الله عليه وسلم، ويوم الأضحى كان لا يصلي حتى لا يطعم حتى يصلي. وجه الاستحباب أن يأكل من أضحيته إذا نحر بعد ذلك. أما قوله عند النحر أو حتى النحر أو يوم النحر فهذا مبنى على معرفة الغاية، الغاية التي يستحب لها الإمساك عن الطعام إليها، ما هي؟ حتى ينحر، حتى ينحر، فإذا نحر أكل سواء من الأضحية أو من غيرها، واضح؟ أو يوم النحر فيكون المعنى كذا الإمساك يوم النحر من غير بيان، من غير بيان الغاية التي يمسك إليها، واضح عندكم المسألة؟ رواية اللي فيها يوم النحر ليس فيها بيان الغاية، ليس فيها بيان الغاية، فتكون الغاية مستفادة من غير الكلام الموجود في البيت، والغاية إلى أن يأكل من، إلى أن يأكل من أضحيته، يستحب له أن يأكل بعضا من أضحيته، واضح عندكم المسألة؟ أما على رواية حتى النحر، على نسخة حتى النحر، فإن الغاية تكون حتى ينحر، حتى ينحر سواء أكل من الأضحية أو لم يأكل من الأضحية، فالأحسن تلك النسخة، فطر كذا الإمساك يوم النحر. قال وبكر الخروج، أي ويستحب التبكير للخروج، يستحب التبكير للخروج للمأموم للمسارعة إلى الخيرات، وليسبقوا إلى الإمام، فإن أقربهم من الله عز وجل أقربهم من الإمام كما ورد في العموم، فيستحب له أن يبكر حتى يسابق ليقرب من الإمام. أما الخطيب فالأمر بخلافه للاتباع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في الصحيح أنه خرج فكان أول ما بدأ به الصلاة، أول ما بدأ به الصلاة، فدل هذا على أنه خرج إليهم وقت الصلاة، أنه أول ما بدأ به الصلاة لما وصل. قالوا لأنه أهيب للخطيب أن يخرج بعد اجتماع الناس إليه، إذا اجتمع الناس كان أهيب للخطيب أن يخرج بعد اجتماعهم. والمشي، أي ويستحب المشي إليها كغيرها من العبادات، كما سبق معنا في الحديث عند كلامنا على الجمعة، ومشى ولم يركب، وهذا الذي كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه كان يخرج إليها ماشيا. وحديث علي عند الترمذي من السنة، من السنة الخروج للعيد ماشيا، لكن الشافعية لا يستدلون به لضعفه، وينتقدون الترمذي رحمه الله تعالى في تحسينه له، إنما استدلالهم بعمومات النصوص الواردة في استحباب المشي للعبادات، أما العيد بخصوصها فلم يرد فيها شيء بخصوصها. والمشي والتزيين، قبل أن ننتقل للتزيين، المشي يستحب ذهابا، يستحب ذهابا إليها باتفاق، باتفاق. وأما الإياب، أما الإياب فبعض أهل العلم يرى بأنه إنما تكتب الخطوات في الذهاب للعبادة لا في الإياب منها، في الذهاب للعبادة لا في الإياب منها، وعلى هذا يستحبون المشي في الذهاب ولا يستحبونه في الإياب، لا يستحبونه، يعني يجوز له أن يركب ويجوز له أن يمشي. وحديث الرجل الذي الأنصاري في مسلم الذي كان بيته بعيد من المسجد، فأمره بعض الصحابة أن يقترب من المسجد، قال إني أحب أن أو أمر بأن يركب، قال إني أحتسب على الله أن يكتب لي أجر ممشاي إلى الصلاة وأجر رجوعي إلى أهلي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد جمع الله لك ذلك كله. هذا دليل على أن الخطوات يؤجر عليها الإنسان ذهابا وإيابا. من قال بهذا قال يستحب له أن يمشي ذاهبا وراجعا، ومن قال بالأول قال يستحب له أن يمشي ذاهبا ويجوز له أن يركب راجعا، يعني يجوز مع استواء الطرفين قصدهم، وإلا فإنه يجوز الركوب أيضا في المشي، يقصد يجوز الركوب أيضا في الذهاب، لكنه يستحب باتفاقهم. والتزيين، أيوة يستحب التزيين لهذه الصلاة، التزيين بالغسل والتزيين في الملابس، التزيين بالغسل قياسا على الجمعة، قياسا على الجمعة، ولما ورد عن بعض الصحابة عن بعض السلف ووقت هذا الغسل فيه خلاف عندهم، فيه أوجه. معتمد المذهب أنه من منتصف الليل، من منتصف الليل يعني يبدأ وقته من منتصف الليل، فإذا اغتسل بعد منتصف الليل وقع عن العيد. وقول آخر أنه من طلوع الفجر، وقول ثالث أنه في كل الليل، في كل الليل. والمعتمد ما سمعتهم. قال والتطيب ويستحب أن يتطيب لأنها عبادة يجتمع لها، عبادة يستحب يجتمع لها فيستحب له أن يتطيب. وأما لبس الملابس الحسنة فقد دل عليه حديث عمر في مسلم وغيره لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يشتري الحلة. عمر مر في السوق فوجد الناس يبيعون حلة وهي من الحرير، فاقترح على النبي عليه السلام أن يشتري هذه الحلة. قال فتتجمل بها للعيد وللوفود، تتجمل بها للعيد وللوفود. فقال النبي عليه السلام إنما يلبس هذا من لا خلق له في الآخرة. فأنكر عليه كونها من الحرير، ولم ينكر عليه كونه قال تتجمل بها للعيد وللوفود، فيستحب التجمل للعيد بأحسن الثياب. فإن كان أحسنها في عرف الناس البياض فهذا وافق عرف الناس وافق الشرع، لأن الشرع استحب البياض. وإن عد الناس غير البياض أحسن استحب له أن يلبس الأحسن. ثم ختم الكلام، ختم الباب بالحديث عن التكبير في العيدين. قال وكبروا ليلتي العيد إلى تحرم بها. التكبير في العيدين نوعان: تكبير مطلق يعني لا يتقيد بحال، بل يستحب في سائر الأحوال وفي سائر الأوقات، وتكبير مقيد بكونه بعد الصلوات. بعد الصلوات بدأ رحمه الله تعالى بالحديث عن النوع الأول وهو التكبير المطلق الذي لا يتقيد بحال ولا يتقيد بوقت، يستحب له أن يكبر ويرفع صوته مطلقا في جميع الأحوال في جميع الأوقات. هذا يقول في ليلتي العيد، هذا النوع من التكبير يستحب في ليلتي العيد يعني في ليلة الفطر وليلة الأضحى. وهو في ليلة الفطر آكد منه في ليلة الفطر، آكد منه في ليلة الأضحى، لأن الله عز وجل أمر به في القرآن: ولتكمل العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. وقت هذا التكبير يبدأ بدخول الليل، ودخول الليل يحصل بماذا؟ بغروب الشمس. بغروب الشمس إلى متى يستمر هذا التكبير؟ يقول إلى تحرم بها، أي إلى تحرم بهذه الصلاة، إلى الفراغ من تكبيرة الإحرام، إلى الفراغ من تكبيرة الإحرام. فيكبر في الليل ويكبر في طريقه إلى الصلاة، ويكبر إذا وصل إلى المصلى، إلى أن يكبر الإمام تكبيرة الإحرام. فإذا فرغ الإمام من الراء في تكبيرة الإحرام انقطع وقت التكبير المطلق. وفي قول أنه يكبر إلى خروج الإمام، فإذا خرج الإمام انقطع التكبير. وفي قول ثالث إلى الفراغ من الصلاة، إلى الفراغ من الصلاة، يعني لو شخص ماشي الناس يصلون، الناس يصلون وهو ماشي في الطريق يريد أن يدرك معهم الصلاة والناس يصلون، فالتكبير في حقه على هذا القول انقطع وقته أم لا؟ ها؟ على القول بأنه إلى الفراغ من الصلاة لم ينتهي وقته، فيكبر وهو ماشي في الطريق. على القول الأول إلى التحرم قد انتهى الوقت كذا فلا يكبر. وأولى على القول الأول الذي قال إلى خروج، إلى خروج الإمام. وفي قول الرابع ذكره النووي رحمه الله تعالى أيضا أنه إلى الفراغ من الخطبة، لكن معتمد المذهب ما ذكره الشيخ هنا إلى تحرم بها. ثم ذكرت النوع الثاني من التكبير وهو التكبير المقيد، التكبير المقيد. فقال كذا أي يعني يستحب التكبير لما تلا الصلوات، أي التكبير المقيد بكونه بعد الصلوات، بعد الصلوات. والصلوات هنا عام، الصلوات هنا عام، يشمل المفروضة وغير المفروضة والمؤداة والمقضية، وهو المذهب، وهو المذهب. وفي قول أنه لا يكبر إلا بعد المكتوبات، ومعتمد المذهب أنه يكبر بعد أي صلاة صلاها في الوقت الذي سيأتينا، أي صلاة يصليها في هذا الوقت مؤداة أو مقضية، مكتوبة أو نافلة، فإنه يستحب له التكبير بعد صبح التاسع إلى انتهاء عصر يوم الرابع. وهذا معلوم لديكم أنه يتكلم عن الأضحى، فأفادنا بهذا أولا أن الفطر ليس فيه تكبير مقيد، ليس فيه تكبير مقيد بعد الصلوات، وهذا المذهب الجديد لعدم نقله عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن السلف، لأنه لو كان يفعل لنقل. والقول القديم أنه يكبر، القول القديم أنه يكبر تكبيرا مقيدا في ليلة الفطر، في ليلة الفطر. فكم صلاة سيكبر بعدها على القديم؟ ها؟ بعد ثلاث، المغرب والعشاء والفجر، كذا. ومعتمد المذهب أنه لا يكبر تكبيرا مقيدا لعدم وروده. أما في الأضحى فهو ما ذكره الشيخ هنا، بعد صبح التاسع إلى انتهاء عصر يوم الرابع، يعني يكبر. والكلام في غير الحاج، الكلام هنا في غير الحاج، لأن الناس إما حاج وإما غير حاج. أما الحاج فلم يتعرض له في الأبيات. الحاج يكبر من بعد ظهر يوم النحر إلى فجر آخر أيام التشريق، هذا الحاج، لأنه قبل ظهر يوم النحر، قبل ظهر يوم النحر مشغول بالتلبية، كما ورد في الصحيحين وغيرهما أن النبي عليه الصلاة والسلام استمر بالتلبية إلى أن رمى جمرة العقبة، إلى أن رمى جمرة العقبة. فصلاة الفجر إذن صلاها وهو مشغول بماذا؟ بالتلبية، يعني ذكر الوقت بالنسبة للحاج في ذلك الوقت هو التلبية، فيلبي بعد صلاته كما يكبر المكبر بعد صلاته. واضح؟ يبدأ التكبير في حق الحاج برمي جمرة العقبة، أول صلاة يصليها بعد رمي جمرة العقبة صلاة الظهر يوم النحر، فيستحب له أن يكبر من بعد صلاة الظهر يوم النحر. وآخر صلاة يصليها في ميناء، آخر صلاة يصليها في ميناء هي صلاة الفجر يوم، يوم إيش؟ يوم الرابع، كذا ولا لا؟ يوم الرابع، ثلاثة أيام التشريق، لأنه في اليوم الرابع إذا تأخر كما سيأتينا فإنه ينتظر إلى الزوال، فإذا زالت الشمس رمى الجمرة ونفر، ولا يصلي الظهر بمنى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصلي بمنى، يرمي الجمرة ثم ينفر ثم يصلي الظهر بعد خروجه من منى، فيكون قد فرغ من أعمال المناسك التي يؤديها في منى. فآخر صلاة يصليها في منى الفجر في هذا اليوم، فيكبر إلى تلك الصلاة. هذا بالنسبة للحاج، واضح؟ أما غير الحاج، غير الحاج فالكلام عليه هنا، الكلام عنه هنا. قال بعد صبح التاسع، يعني يبدأ التكبير في حقه من صلاة الصبح يوم التاسع، من صلاة الصبح يوم التاسع. ودليل هذا ما روي في الصحيح من حديث أنس وغيره أنهم لما سئلوا ماذا كنتم تقولون مع النبي عليه الصلاة والسلام في هذا اليوم، يعني يوم التاسع، يوم التاسع، يوم خرجوا من منى متوجهين إلى عرفة، قال منا المهلل، ومنا من يلبي، ومنا من يكبر، فلم ينكر هذا على هذا ولا هذا على هذا، فدل هذا على أن هذا الوقت وقت تكبير في الجملة، وقت تكبير في الجملة، فشرع للإنسان أن يكبر في هذا الوقت من بعد صبح التاسع. لكن من بعد صبح التاسع، ما المقصود بالصبح هنا؟ الوقت ولا الصلاة؟ الوقت ولا الصلاة؟ من بعد صبح التاسع، يعني من بعد دخول صبح التاسع كما يقوله الرملي، فله أن يكبر ولو لم يصلي صلاة الفجر، ولو لم يصلي صلاة الفجر، لأنه قد حصل الصبح. وابن حجر يقول بعد صبح التاسع، المقصود به بعد ماذا؟ بعد فعل صلاة الصبح، فيبتدئ التكبير بفراغه من صلاة الفجر. إلى متى؟ قال إلى انتهاء عصر يوم الرابع، يعني إلى عصر يوم الرابع، فيكبر بعد هذه الصلاة، يكبر بعد هذه الصلاة يوم الرابع كما يكبر بعد تلك الصلاة. فالغاية هنا داخلها ابتداء وانتهاء، الغاية اللي هي من إلى الغاية الأولى داخلة والغاية الثانية داخلة، فيكبر بعد الغاية الأولى وهي صلاة الفجر من يوم التاسع، ويكبر بعد الغاية الثانية وهي غاية الانتهاء وهي العصر من يوم الرابع. هذا معتمد المذهب، وأكثر الشافعية لا سيما المتقدمين على خلاف هذا، أكثر الشافعية كما يقول النووي على خلاف هذا، يعني في وقت التكبير، فإنهم يقولون بأن غير الحاج يكبر كما يكبر الحاج، غير الحاج يكبر كما يكبر الحاج على التفصيل الذي ذكرناه قبل قليل، واضح. والشافعي رحمه الله تعالى ذكر في الأم كما نقل عنه ثلاثة أقوال، هذا آخرها، هذا آخر الأقوال، لأنه منقول عن بعض السلف، قال وأستخير الله تعالى فيه، أستخير الله تعالى فيه، ورجحه النووي رحمه الله تعالى اعتمادا على هذه الرواية الموجودة في الصحيح من حكاية أفعال النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يكبرون في اليوم التاسع. واختاره قال بعض أصحابنا المتقدمين الجامعين بين الفقه والحديث، فجاء من بعد النووي واعتمدوه، صار هو معتمد المذهب، وإلا فأكثر فقهاء الشافعية أن الحاج وغير الحاج في هذه المسألة سواء. صلى الله وسلم على نبينا محمد. في صيغة مروية عن الشافعي في التكبير اللهم صل على محمد وعلى محمد وزوجاته وسلم تسليما كثيرا، هذه الصفة مشروعة شافعي؟ يقول الصفة في التكبير، الصفة في التكبير هناك يعني ألفاظ حصل عليها الاتفاق بين السلف في مشروعيتها، الله أكبر الله أكبر الذي تعرفون، إنما استحب الشافعي رحمه الله تعالى زيادة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بالصفة المشهورة. فهل يستحب هذا أو لا يستحب؟ هذا المقام مقام ذكر، هذا المقام مقام ذكر في الجملة، ولم يرد عن الشارع ما يحدد لنا الألفاظ التي نقولها. والآثار المنقولة عن السلف الصحابة اختلفت فيه، فبعضهم يزيد ألفاظ وبعضهم ينقص ألفاظ، فاستحب الشافعي رحمه الله تعالى تلك الألفاظ لما فيها من الجمع، لما فيها من حصر العدد الذي لا يحصى، اعتمادا على ما ورد عن الشارع أيضا في استحباب تقييد الذكر بعدد لا يحصر، كما في الحديث لقد قلت بعدك أربع كلمات لو وزنت مما قلت منذ الصباح لوزنتهن، سبحان الله وبحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. فدل هذا الحديث على أنه يكتب للذاكر، يكتب للذاكر أجر ما ذكره من العدد، وإن لم يفعله في الواقع، لو قال واحد سبحان الله ألفا، سبحان الله ألفا، كتب له أجر ألف تسبيحة عملا بهذه النصوص. فالشافعي رحمه الله تعالى استحب تلك الصيغة، والمقام واسع، يعني من فعل بما استحبه الشافعي فذاك، ومن اقتصر على ما نقل عن الصحابة فالأمر في ذلك واسع إن شاء الله. يعني التزام هذه الصيغة شيخي يدخل في البدعة ولا لا؟ لا ليس بدعة التزامها، التزامها ليس بدعة، لأنه ليس في المقام سنة، نقول من خالفها فقد نسب إلى الدين ما ليس منه، بقي فقط الإشكال في ألفاظ، الإشكال في ألفاظ الذكر، ألفاظ المقام هذا مقام ذكر، والشارع لم يضع له ذكرا معينا ندبنا إلى التزامه وعدم الخروج عنه، كما في مقامات أخرى ندبنا إلى أذكار وسن لنا أن نلتزمها. هذا المقام ندبنا فيه الشارع إلى التكبير وذكر الله تعالى، كذا إلى التكبير وذكر الله، ولم يضع لنا صيغة لا نخرج عنها. فكل ذكر، كل ذكر لا تمنع منه الشريعة يجوز في أن يفعل في هذا ولا ما يجوز؟ يجوز أن يفعل في هذا لأنه من جملة الذكر. فالشافعي رحمه الله تعالى استحب هذه الصيغة لما في نصوص الشرع من عمومات تشهد لاستحبابها بهذه الكيفية. هناك عمومات سواء من حيث العادة كما قال كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون وسلم تسليما كثيرا. الصلاة على النبي عليه السلام مستحبة في سائر الأوقات كذا، وهذا مقام ذكر، ومن أجل الذكر الصلاة على النبي عليه السلام بدلالة نصوص. الرجل لما كان الرجل المهموم الذي قال إني أكثر من الصلاة، يعني من الدعاء، فكما جعل لك من صلاتي قال ما شئت، قال الربع، قال ما شئت وإن زدت فهو خير لك، قال النصف، قال ما شئت وإن زدت فهو خير لك، قال أجعل لك صلاتي كلها، يعني أحول ذكري كله ودعائي كله إلى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال أجعل لك صلاتي كلها، قال إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك. فالصلاة على النبي عليه السلام والإكثار منها مطلوب، وهذا مقام، هذا مقام ذكر. فيستحب الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. بعد ذلك كيف يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي عليه الصلاة والسلام ندبنا إلى كيفية، لما سئل قالوا قد علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا، كيف نصلي عليك إذا نحن صلينا؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما نقرأ نحن في التشهد. هذه صيغة بدون شك أنها صيغة فاضلة اختارها النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه، لكن ورد في الحديث تقييدها بكونها إذا صلينا، قالوا كيف نصلي عليك إذا نحن صلينا. الصلاة خارج الصلاة، الصلاة على النبي عليه السلام خارج الصلاة كغيرها من الأذكار. فكما أن الشارع ندبنا إلى الصيغة التي ذكرتها قبل قليل في التسبيح، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته، وأخبر بأن الإنسان يحصل على هذا الثواب، فكذلك إذا صلى على النبي عليه الصلاة والسلام وقيدها بصيغة تدل على الكثرة، قيدها بصيغة فإنه يحصل أيضا هذا الثواب. بعد الفراغ من تكبيرة الإحرام، دبر الصلاة هذا الوقت الآن، هذا الوقت مشغول بذكر آخر، يعني التكبير أدبار الصلوات صار من جملة الأذكار التي تقال بعد الصلاة، واضح؟ صار من جملة الأذكار التي تقال بعد الصلاة، فحقه أن يؤتى به بعد الصلاة، ولا يسن للإنسان أن يشتغل بذكر غير الذكر المشروع بعد الصلاة. أذكار الصلاة هذه الندبية في سائر الأوقات لا يشرع للإنسان ولا يستحب له أن يشتغل بذكر غير هذه الأذكار، لأن هذا الوقت استحب فيه الشارع الاشتغال بذكر معين كذا. فكذلك التكبير المقيد يصبح من أذكار الصلوات في هذا الوقت، فيستحب الإتيان به هنا فيشتغل به عن غيره من الأذكار. وضحت المسألة؟ ما فيش إيش، كيف الجمع؟ المقيد له وقت، لا ما يمكن أن نتصور اجتماع الوقتين. المقيد له وقت وهو أدبار الصلوات. خلاص خرج وقت المقيد. المقيد متى وقته؟ أدبار الصلوات دبر الصلاة، يعني بعد الصلاة كأذكار الصلاة. هذا يحتاج منا أن نعرف الأذكار التي تكون بعد الصلاة أصلا متى وقتها، كونها دبر الصلاة هذا معلوم لدينا، لكن متى ينتهي وقتها؟ ينتهي ما يبقى وقتها، ما نسبت إلى هذه الصلاة يبقى وقتها، ما نسبت إلى هذه الصلاة لأنها مشروعة بعد الصلاة. فإذا اشتغل بما يصرفه عن هذه الصلاة تكلم أو اشتغل بصلاة أخرى، فإنه لو أتى بالذكر بعد ذلك هذا الذكر لا ينسب إلى تلك الصلاة، فلا يقال أنه بعد الصلاة، واضح؟ فالأذكار التي تكون بعد الصلوات تقال ووقتها ما نسبت إلى هذه الصلاة، سواء أداها وهو قاعد في محله أو أداها وهو متحرك ماشي بعد الصلاة، صلى ومشى متجه إلى أن يركب سيارته، أثناء الطريق يذكر هذه الأذكار، هو لا يزال في أذكار بعد ماذا؟ بعد الصلاة، لأن هذه الأذكار منسوبة الآن إلى الصلاة، ويقال بأنها تؤدى دبر الصلاة. وكذلك التكبير المقيد دبر الصلاة أن ينسب إلى هذه الصلاة، فهمنا؟ فإذا صلى صلاة ولم يكبر بعدها ثم صلى صلاة ثانية، فإن التكبير الذي كان بعد الأولى قد فاته لأنه خرج وقته. صلى الله وسلم على نبينا محمد.